فإذا ظلمنا في الأرض وقالوا إذا ظلمنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد. وقالوا الملك أي ينكر ذلك أي ينكر ذلك. قالوا موردين هذه الشبهة، فإذا ظلمنا في الأرض فإنا لمبعوثون فإنا لفي خلق جديد. فإذا ظللنا في الأرض قال المؤلف عدنا فيها بأن صرنا ترابا مختلطا بها، هذا ما نظلنا في الأرض يعني عدنا فيها وصرنا ترابا كسائر التراب. فإذا حصل ذلك فإنا لفي خلق جديد استفهام إنشاء، يعني أنا أكون في خلق جديد بعد أن أتنفر الأرض وظللنا فيها. والاستفهام هنا إنكاري، يعني لم يكون ذلك لم يكون ذلك. هذه الشبهة هل هي حجة ولا غير حجة؟ الجواب ليس حجة، لأننا نقول أنتم خلقتم من تراب والذي خلقكم أولا من تراب قادر على أن يزيدكم ثانيا من هذا التراب. لا هنا ولهذا جاء هذا الآن بعد ذكر خلق الإنسان من طين، لما قال إذا ظلمنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد. طيب إذا ظلمنا، إذا هذه شرطية فأين جوابها؟ جوابها مفهوم من الجملة بعدها، يعني أنشأ خلق إذا ظلمنا في الأرض ننشأ خلقا جديدا. نعم ننشأ خلقا جديدا. وقوله أئنا لفي خلق جديد، أئنا لفي خلق جديد يعني أيتأكد أننا في خلق جديد. ولهذا لو قال قائل إذا كانت الجملة الاستفهامية هنا للإنكار فكيف تأتي اللام الدالة على التوكيد أئنا لفي؟ نقول المراد يمكننا أن يتأكد ذلك، يعني أيتأكد أننا في خلق جديد بعد أن تأكلنا الأرض. فقول إخوة يوسف أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف. المهم أن هذا التأكيد كأنهم ينكرون ما أكد من كونهم يرجعون. أئنا لفي خلق جديد، قول لفي خلق هل الخلق هنا بمعنى المخلوق، يعني أئنا لنكون في أمة جديدة، أو أنه مصدر بمعنى التكوين، يعني أئنا لفي خلق أي لأن يخلق الله. نعم يحتمل معنيه وكلاهما صحيح ولا يتعارض، يعني أنا أكون في خلق جديد في أمة جديدة، أو أنا أي أنخلق خلقا جديدا بعد أن ظلمنا في الأرض وكنا ترابا. وجواب أجواب نعم تكون في خلق جديد، وما ذلك على الله تعالى. فالذي أنشأكم من التراب قادر على أن يعيدكم منه، حتى لو ثني الإنسان كله مع أنه ورد في الحديث أنه يفنى كله إلا عجب الذنب، فإنه منه يخلق الإنسان كالنواه للشجرة. ويستثنى من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. وإلا في الأنبياء بشر، من أين هم مكونون؟ خلقوا أصلا من تراب، لكن الآن من لحم وعظم وجلد كسائر بني آدم، ومع ذلك الأرض ما تأكل منهم شيئا أبدا. أما غير الأنبياء فإنها تأكلهم، لكن قد يحمي الله عز وجل بدن بعض الناس لا تأكله الأرض على نوع من الكرامة. نعم ما هو دائما؟ هذا هو الأصل أنه تأكله. فإنا لفي خلق جديد، بل هم قال الله تعالى بل هم بلقاء ربنا فيها منه بتحقيق الهمزتين وتفصيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين أصبحنا فيه بتحقيق الهمزتين في الموضعين بتحقيق الهمزتين في الموضعين فيقرأ أَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ هذا التحقيق إدخال ألف بينهما هندسين محققتين إذا ظللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد أي إدخال ألف كم تراثون تراثا تسهيل الثانية أيضا نخلها محققة خليها بين الهمزة والياء إذا ظللنا في الأرض بدون ألف في ألف إذا ما تبين أيضا خليها بين الهمزة والياء فالقراءات إذن القراءات أربع القراءات أربع أيضا ظلمة الأرض يقول مالك رحمه الله تعالى قال الله تعالى بل هم بلقاء ربهم بالبعث كافرون يعني أن بل هنا للإضراب الإبطال والانتقال الإبطال يعني بل الأمر ليس كما شبهوا ولبسوا فهم يعلمون قدرة الله لكنهم جاحدون بل هم بلقاء ربهم كافرون وقوله بلقاء ربهم متعلق بكافرون الكافرون خبر خبر من تداهم أي بل هم كافرون بلقاء ربهم أو بملاقاتهم ومتى تكون الملاقات تكون بالباء ومن كذب بلقاء الله فقد كفر بالباء نعم ولهذا قال المؤلف مفسرا لها بالمراد لا بالمعنى قال بالبعث إلا فهي أخف من النداء اللقاء بمعنى الملاقاة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه الإنسان أي إنسان فأما من السبب يعني ولا آخر يعني هؤلاء يكافرون بلقاء الله لأنهم لا يؤمنون بالبعث ومن لم يؤمن بالله لم يؤمن بلقاء الله ثم قال تعالى قل لهم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم اي بقبض ارواحكم يتوفاكم يقبضكم كما تقول توفيت حقي من فلان اي قبضته وكذلك استوفيته اي قبضته على سبيل الوفاء وهو الكمال كما ما يتوفاكم أي يقبضكم والمراد قبض الأرواح المراد قبض الأرواح وقوله ملك الموت ملك مفرد ملائكة أو مفرد أملاك وهو مشتق من الألوكة بمعنى الرسالة وعلى هذا فأصله مألك ثم حول فقدمت اللام وأخرت الهمزة فكانت ملأك ثم صفت فحدثت الهمزة فصار ملك ولهذا إذا جمع جاءت الهمزة فقيل ملائكة ولا يقال مآلكة لأنه صار فيه إعلال بالتحويل يعني بتقديم تأخير وهو من الألوكة هي الرسالة فملك الموت مناه الذي أرسله الله عز وجل لقبض الأرواح كما قال تعالى في آية النساء توفت رسلنا وهم لا يفرطون وقول ملك الموت أضيف إلى الموت لأنه يموت الناس بإذن الله فسمي ملك الموت وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل ولكنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صدق أن الذين صح اسماؤهم من إبراهيم وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار وإبراهيم خازن الجنة منكر نكير فيه بعض الشيء بعضهم أنكر هذا نعم أي هذا بعضهم أنكره وعلى كل حال